ثم رجع إلى ضرب المثل فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت. بقى لما يقول مثل يعني مش هي الجنة، لأن بقى بديكم مثل يقربها لكم شوية. ليه؟ لأن لما يكون بده يدينا للجنة حقيقة الجنة، طب يدينا حقيقتها ازاي إلا بألفاظ. الألفاظ بتوضع لما يبقى فيه معاني. هل اللفظ يوجد أولا أم المعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ؟ المعنى يوجد أولا وبعدين يوضع له اللفظ. إذن فلا بد أن يكون المعنى قديم. أب أنه يعطينا الجنة ويقول الرسول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيه الترك ده؟ ما لا عين رأت، أدي إدراك، ومش بس العين رأت ولا أذن سمعت. طب ودي بمبالغة إيه؟ أم قال لك لأن العين ترى ما اللي أمامه، لكن الأذن بتسمع برضه، بتسمع غير اللي بتشوفه العين، رؤيتها ايه اوسع، لان هيحكي الاذن تسمع ما راى الغير. انت هتشوف اللي رايته انت، لكن الاذن هتديك ايه اللي رايته انت واللي ايه واللي راه غيرك، تبقى واسع ولا لا؟ ام قال لك طيب ما دام رات العين وسمع وغيره سمع، وقال له قال ولا خطر على قلب بشر. ما دام ما خطر على قلب بشر كيف نضع له لفظا؟ ما نقدرش، لأن اللفظ لا يوجد إلا بعد المعنى، وما دام ما فيش معنى يبقى ما فيش إيه؟ لفظ. الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا بديكم بس مثل، بس مثل مشذب. مشذب يعني إيه؟ قال لك الدنيا فيها ماء ومنه حياتنا وبنشربه ومش عارف إيه، بس أفتوا عند العرب إن لما السماء تمطر يقوم إيه؟ الحتت الواطية تاخد شوية مية، تبقى المية دي فيها يروا منها لما يجيش مطر، لكن بمرور الزمن يعطل وتتغير ريحته، انما هو ما عندهمش الا هو يوم ياخدوا على مطر. فقال هي مثلا احنا فيها ماء صحيح، بس ماء مشذب مما يعيبه في الدنيا بانه غير قاسي. وبدأ بالماء، قال لك ليه؟ لأن الماء ساعة ما تحتاج له تعطش، شوف اللذة بتاعته تبقى شكلها ايه، ولأن الطعام لا ينضج إلا في ماء، وأن نظافتك ما تكونش إلا بالماء. يبقى الماء ده الماء ده هو يعني، بس الماء مبرأ من أنه قاسي، هذه واحدة. طب الماء اللي احنا بنشربه ولا نروي به زرعنا جاي ازاي؟ قال لك اهو جاي أن البحر المالح، البحر المالح ده مخزن قوت الماء، ولذلك الجغرافيا يقول لك أن الماء البحر ثلاث أرباع اليابسة، يعني اليابسة ربع والبحر ثلاث أرباع. ليه؟ أم قال لك لأن الماء دي اللي هتشربها مأخوذة من ماء المالح دي، بس ما ادانالكش مالح، خلانا يتبخر فوق فوق فوق ويطلع للسحاب، بقى زي متقطر المية انت، وبعدين يصاب حتة برد ينزل مطر نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي ايه ونسقي الزروع. أم قال لك بس ماء الاخرة ما فيش فيه العملية دي ابدا، ده ماء كده ما تعرفش جاي منين، وبعدين وسقه ماء طهورا، ما تجيش له بيئات ايه توسخوا زي ما بنشوف احنا دلوقتي البيئة عملت ايه في الماء. يبقى اذا ده عاملين ماء بحر كده عشان تتبخر منه مش عارف ايه وينزل لك ماء مقطر، ولا فيش كلام من ده. ليه؟ لاننا في الدنيا نعيش بالاسباب المخلوقة لله، وزي ما قلنا في نور الشمس بينور لنا مخلوقة لله، لكن في الاخرة لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا اي حاجة. ليه؟ لأننا نعيش في قوله وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني ما فيش سبب. كذلك الماء ما فيش سبب يقطر يجيلكوا كده إن شاء الله. ولذلك إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في اثنين،

وجد المراحل دي موجودة ازاي يعرفها؟ قال لك لانهم يعرفوا ازاي، يجيب اي قطعة ويحرقها يخليها فحم، ثم يشوف اشعاع الفحم، اشعاع الفحم ده يدي السنة، فوجد اشعاع الفحم الذي طرأ من عسل الجبال اطول الاعمار. يبقى اول حاجه ما دام في الجبال يبقى فيها رمل وفيها حصى ومش عارف ايه وبتاع، هيبقى فيها ايه الاول؟ الشمع ده والبيوت، ويمكن واحده طنور، ويمكن ورق يجي، يمكن حصى، يمكن قال لك عسل مصفى، عسل ايه مصفى من الكوادر دي، برضه من اللي صفاه مش الاسباب، برضه لمين؟ صنعه الحق سبحانه وتعالى، انهار من عسل ايه؟ من عسل مصفى. هات بقى كلمه انهار وانهار ومش عارف ايه، كلمه انهار دي وردت في القران ان القصور اللي احنا باذن الله نبشركم بها ونسال الله انها تجري من تحتها الايه؟ الانهار. يعني قصارى ما عندنا نبني بيت على البحر، انما حد يبني بيت خلال النهر كده يمشي تحت، نبقى الناس اللي هم يعني، وبعدين تجري من تحتها الانهار، ومره يقول ايه؟ تجري تحتها ما يجيبش منه. طب تجري تحتها تبقى نابعه من حته ثانيه وجايه تحت. طب ما يمكن اللي فوق ده اللي يحوش عنك الميه. قال لك ولا عامل لك احتياط تنبع من عندك انت بتاعتك من تحتها من عندك. الله، يبقى اذا دي تيجي لها معنى ودي تيجي لها ايه؟ ودي تيجي لها معنى. ما دام دي بقت انهار، والنهر كما نعرف شق له شاطئان يمر فيه السائل المكسور، ان كان ميه زي ما قال، وان كان لبن زي ما قال، وان كان عسل زي ايه؟ زي ما قال، وان كان خمر زي ما قال. الانهار بفين شاطئها بقى؟ قال لك برضه هنرجع للدنيا، انهار الدنيا لازم يبقى لها شواطئ تحط، انما انهار الاخره يمر على بعض كده، ولا بقى يختلط بيه ولا هذا يختلط بيه كده، يبقى الله يتلتل تلاقي اللبن لوحده، الميه لوحده، العسل المصفى لوحده، الخمر لوحده، ما فيش شقان، انما ما يختلطوش ببعض. مين اللي عملها؟ الحق سبحانه. ليه؟ لان دي منتهي الدنيا. يبقى اذا الانسان في الدنيا مع اسباب المخلوقات لله، ولكنه في الآخرة مع الله وحده، فكل أمر يصدر من الله له بإيه؟ بكن. بعد كده قال لك ولهم فيها من كل الثمرات، الشوية اللي جابها شوية سوائل، إنما قال لك في حاجة تانية الثمرات، الثمرات دي طيب اسمها إيه برضو ما نعرفش، ولذلك وأوتوا به متشابها، يجيب لك كده يقول لهم ده مانجا، وبعدين يجيبها تاني يقول لك ما هي المانجا اللي شفناها، يقول لا بس كل ده غيرها خالص، واوتوا به متشابها، يقول لك طب بس كل واحد لقى شيء تاني خالص. الله، لان ده طيب بقى ادانا مثل بالعنب ومش عارف ايه وبتاع، ادانا مثل في العموميات، انما هي نظامها شيء تاني خالص. ولهم فيها من كل الثمرات، ده من كل الثمرات، قال لك لان الدنيا بيئات، ومعنى بيئات يعني بيئة تصلح للموز، بيئة ينفع فيها القصب، بيئة ينفع فيها البطيخ، بيئة ينفع فيها مش عارف ايه، بيئة ينفع فيها الجوز، بيئة ينفع فيها اللون. هل احنا هنبقى برضه في الاخره كده؟ لا، كل الثمرات لكل احد، يبقى البيئات ما عادش، لان البيئات كانت فاعله داخله في الفعل، انما هنا ما فيش القدره بس. ولهم فيها من كل الثمرات. تعالى بقى، هل دي انت اديتني لذه القالب ولذه المادة؟ قال لك فيه لذة ثانية بقى أعلى، ومغفرة من الله ورضوان يعني من الله. وش معنى جاب مغفرة؟ ده انت ما دخلت لك الجنة إلا بالمغفرة. قال لك لما انت تدخل تقول يمكن يفتكروا اني أذنبت، يقول لا مغفور لك. ولذلك لما اقول لهم انتوا عايزين حاجة يقول لهم انت عديتنا وديتنا وديتنا وديتنا، لم يبقى شيء، يقول لا أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا، وما أسقط من الله فوق ذلك. طب كمن هو خالد في النار؟ إيه بقى مثل الجنة كمن هو خالد؟ يعني هذه هي الجنة، أتستوي مع مقابلها وهو الذي خالد في النار؟ يبقى كمن هو إيه خالد في النار؟ يعني أدي تشبهها بني بقى، يبقى كلام من عنده. أما مثل الجنة بكذا، وأما مثل جهنم يبقى إيه؟ دول يستوى، يقول لك لا ما يستوى. كمن هو خالد في، اللي يعيش في الحته دي زي اللي عايش خالد في النار. وسقوا ماء حميما، احنا كنا هناك اول حاجه الميه اللي بها الحياه،